صححه الشيخ الألباني قال إن في جهنم زفرة إذا زفرتها لم يبق ملك ولا نبي ولا بشر إلا جثى على ركبتيه ولو كان له عمل 70 نبيا. يعني قال لك مهما يكون عمل صالح جهنم دي عندها زفرة هيجة وعندها صوت. جكي رب العزة والجلال قال وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالزول يوم القيامة يوم عظيم والزول إذا داير الله يفرج عنه يوم القيامة يفرج عن المسلمين وعن المؤمنين ما يستطيع من تفريج الكربات في الدنيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عنه في الدنيا والآخرة. المعسر الذي استقرض وجاء وقت قضاء الدين وأعسر ذا المعسر المعسر الذي استقرض وجاء وقت قضاء الدين وأعسر يعني لا مال له يقضي به دينه. دفش على قروش ولا كتب لي شيك دي بتحصل خاصة الأيام دي في السوق كثيرة. أنا متابع ما تقول قاعد ساي بعدين كثيرة ناس كتار تجار شغلتهم اتقسمت النص. أسأل الله يرزقهم وأن يرزق غيرهم ما خاص الرزق مهم الله يوفقهم جميعا. لكن قال لك في ناس بيتدينوا ما مجرمين ما مجرم لكن بيبتلى ويجي وقت السداد يبقى من المعسرين ما عنده شيء. ولو عندك شيء وأخرت أنت ظالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم مطل الغني ظلم. الزول لو عنده قروش ومدين وأخذت القروش والدين شغال ده ظالم تدفع الدين تتخارج منه الدين ده خطير. أها قال لك جا وقت السداد والزول لا معسر. الله في القرآن سبحانه وتعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نظرة يعني تنتظر إلى ميسرة إلى أن ييسر الله تعالى عليه. قال ابن عثيمين وهذا الحكم للوجوب يجب أن تصبر عليه لأنه معسر. قال ويحرم شيخ العثيمين قال ويحرم في شرح هذا الحديث ويحرم على صاحب الدين أن يتحاكم معه في هذا الأمر أن يدخله السجن. حرام عديل تدخله السجن وانت عارفه ما مجرم. لو مجرم ما عليش عارفه زول فلس حرام تودي السجن. إنما المؤمنون شنو إخوة. لكن لو مجرم ودي طوالي الله يتقبل ده شيء تاني. قال لك ومن يسر على معسر قلت له خلاص بس ما قادر أمشي أديتك تاني شهرين ثلاثة سنة ما عفيته بس أديته مهلة بس انت يسرت عليه ما عفيته. كان عفيته ده كمان أجر عجيب. لكن انت ما عفيته بس قلت له أديتك تاني مهلة لما الله يفتح عليك. قال يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ده في أمر الدنيا. في التجارة دي تاني بتمش معه قد يضيق شوية تاني بتفتح. في العلاج في أشياء كثيرة. وبعدين في الآخرة الله بيسر عليه حساب أموره بتتيسر لأنه الآخرة فيها محطات. الآخرة دي أول ما تقوم بسوقوك أرض المحشر وبتيت واحد من اثنين من القبر. لما تقوم من القبر الناس ما بقوموا بيمشوا على راحتهم يخرجون من الأجداث سراعا. بعدين معاك ملائكة وراك لو انت زول كويس. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الوفد بكرموه الوفد سوقوا براح. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا زي الإبل الدائرة ترد الماء وهي عطاش عطشانة ده المجرم. وقفت في أرض المحشر أي أنت واقف منتظر الشمس تدنو من الرؤوس ما لابس أي شيء، الناس حفاد وراد غرل أو غرلة لا بنتعلوا نعال ولا لابسين ملابس ولا مختونين واقفين منتظرين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ويكفوا في أرض المحشر أي أرض بيضاء لا علم فيها لأحد، ما فيها معلم ولا في أرض حاجزنا حيازة ولا شهادة بحث، كلها حقت الله، لأنه الله قال لك كذي في القرآن: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا ظهروا بنيان ما في بروز ظهور، من هنا تشوف ديك تشوف، وبرزوا لله الواحد القهار. الناس واقفة أي تعاين فوق السماء تشقق، تشوف السماء: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أي سماء الملائكة اللي فيها بينزلوا، حيطوا بأرض المحشر، أحاطوا بأرض المحشر البشر صفوف الجن صفوف، جهنم يجو جارينا. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم أي يوم القيامة لها 70,000 زمام سلسل، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها يجارينا. أول ما تشوف جهنم أنت واقف والشمس والعرق، أول ما تشوف جهنم الملف بتاع الحياة بتاعك من يوم بلغته لما أنت تتم 70, 80, 90 سنة مت 100 سنة، الملف كله بيظهر لك بتشوفه. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، تنفع شنو وكيف وما ينفعه، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، دي الحياة الحقيقية، يا ريتني لو قدمت للحياة. لما نجيب جهنم دي الناس بتجثو على الركب، وبعد ذاك تنصب الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وينادوا الناس نفر نفر تمرق تشق البشر جت بعينه لك من زمن آدم عليه السلام، من لدن آدم لآخر بشر بيشوفوك التمارك هذا، شو الفضائح يوم تبلى السرائر، في حاجات كثيرة مخفية بتظهر. وقال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ويجي مارق ويقف بين يدي الله تعالى حساب، وده ميزان وصحف تتطاير، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وراء ظهره. وبعد ذاك انتهيت الحساب أي يلا ذيك ذاك درب الجنة، وماشي على الجنة تحت جهنم، وفي صراط جسر، الجسر ما من الفتيحاب للجرافة ولا من الفتيحاب لشرق النيل ولا من الخرطوم للجنينة ولا من الخرطوم لبورسودان، بكرعيك المسافات دي، ولا من السودان لأمريكا ولا قدر الأرض، الأرض دي كلها والشمس والقمر دي جمر جمر بس، أرض كلها الأرض كلها جمرة بس بيجاي، ودي جمرة ودي جمرة ودي جمرة، وتجي ماشي فوق الشغل ده كله مسافة مش قدر الأرض، الأرض دي مع جهنم ولا شيء، تجي بكرعيك ماشي مسافة دي كلها. وفي جسر أحد من السيف، أحد كذي أسن من السيف، السيف بس لو بالغلط اتكيت فيه بيقطع يدك، انت حجمك ده كله 80 كيلو 90 كيلو 70 كيلو بتطلع فيه أحد من السيف، والمسافة البعيدة دي كلها، وأدق من الشعر. وفي شرح السنة للبربهاري قال الشيخ الفوزان: وأحر من الجمر، الصراط ذاته أحر من الجمر، تحت جهنم يسخنه، وبه خطاطيف وكلاليب كما في صحيح البخاري كشوك السعدان، زي الشناكل بتاعت الجزار ترميك شوك السعدان يتلصق ويخجوه ترمي الناس. وفي صحيح مسلم على حفتي الصراط الرحم والأمانة، ذول قاطع رحمه والزول اللي بيضيع الأمانة بيأكل أموال الناس بيجاي وبيجاي. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ونبيكم على الصراط، هناك في آخر الصراط، كلما صعد رجل من أمتي قال اللهم سلم سلم حتى ينجو. قال فمنهم من يمر كالبرق ومنهم كطرف العين زي الرمشة ومنهم كالريح ومنهم كأجاويد الخيل ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو فتارة يسقط وتارة يقوم إلى أن يخرج. ديل الوضع ده كله الله بيسر ليك لما انت تيسر على المعسر. شفت المراحل دي كلها الله بيسر لك تمشي تمشي لأنك مش عافيت الزول بس يسرت عليه. ومن ستر مسلما، ده كمان ابتلى، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال ابن عثيمين في شرحه للحديث رحمه الله ومن ستر مسلما أي ستر له عيبا، شفت في عيب قمت سترته، زول كويس يصلب الناس إيمانه ضعف يوم سمع الأغنية انت سترته لما مت ما تكلمت به، شفته في بلية شفته واقع في معصية سترته. والموضوع ده ما تظن انه سهل، لأنه اللسان ده خاصة عند أهل الرياء والدارين المكانة لابد تلقاه بحكي القصص تلقاه خفيف، هو زول مما يبقى يحكي الأسرار أعرفه ده زول تعبان، لكن الزول المؤمن والرجل والموفق دائما بتلقاه بيحبس الأسرار يكتم السر يموت قلبه ده فيه أسرار كثيرة حقت ناس ساترة. ستره الله في الدنيا والآخرة، الله بيستره في الدنيا والآخرة. بعدين أداك بشارة عجيبة، قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال ابن عثيمين ولا يقال والله في عبد والله في عون العبد ما دام العبد، لأنه ده شغل بتاع شرط، يعني الله مش بعينك بس لما تعين الناس، الله بعينك لما تعين الناس ولما ما تعين الناس الله بعينك، لكن انت لما تعين الناس أدعى وأرجى بل وفيه وعد أنك تعان من قبل الله سبحانه وتعالى. عشان كذا ابن عثيمين قال ولفظة الحديث أدق، تقول الحديث ذاته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، عاون الناس الله بعينك، والجزاء من جنس العمل. زول بيبني عاونته في البنيان ده ماشي تطلع لك أوراق شهادات كذا تلقى الله عانك، زول داري يتزوج عاونته تلقى انت ذاتك تتزوج، قالك ولك بمثل تدعو له يا رب زوج فلانا تلقى نفسك اتزوجت قبله، لما انت دعيت له والملك دعا عليك الملك دعوته مستجاب اكثر منك انت تلقاك قبله طوال. فانت شنو دائما تعاون اخوانك، والله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، شر ما تعاونوا فيه ما تجاملوا، لكن خير عاونوا فيه، دارش إلا شوال عاونوا، عنده موضوع بتاع بر عاونوا فيه، سمعت زول من الجيران عنده زول عيان في المستشفى أمش عاونوا، ده خير شيل الفحوصات وامش وين وأقول له جيب دي بجيب لك الأدوية تشوف باقي المواضيع وامشي كذا كذا كذا، عاون الناس، لما تعاون الناس الله بعينك تلقى الخير في الدنيا والآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس ما قال يسمع، في ذول بيسمع وبينسى ما مركز، لكن يلتمس كأنه فتش، وده من أسباب الخير، ولذلك قال السعدي في تفسير قول الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه، بفتش رضا الله وين بتابعه، ما بهمه الناس، بدار الله يرضى عنه، ده الله بيهديه، يهدي به الله، بيهدي به منه من اتبع رضوانه، بفتش رضا الله يتبع سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه إلى آخر الآية. فإنت تلتمس، تسعى في طلب العلم، تتحمل، تصبر، تصبر على القعدة، تصبر على المراجعة، تصبر على التكرار، تصبر تصبر. ولو الله وفقك سافرت لطلب العلم لقيت علماء الحمد لله، ولو ما قدرت تسافر، الشيخ عبد المحسن العباد قال: لا يلزم في هذا الحديث إلا السفر، فمن التمس طلب العلم والتمس العلم ولو في بلده فإنه يدخل في هذا الفضل، ومن التمس طريقا يلتمس ومن سلك طريقا ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بعد ذاك في ختام الحديث ذكر مسألتين، قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. بعض العلماء قالوا أي المساجد، منهم ابن عثيمين رحمه الله، وبعض العلماء قالوا ده من باب التغليب، الغالب إن الناس بيدارسوا في المسجد، لكن الفضل ده في المسجد وفي غير المسجد إذا مجلس بتاع علم، منهم الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. قال ابن عثيمين: والدراسة على قسمين، دراسة للفظ القرآن ودراسة لمعناه، تدارس في التجويد، ده يصلح ده، ده يصلح ده كذا، وتدارس في المعنى الشرح. لما تدارس في القرآن التفسير، في التلاوة، في التصحيح، في القراءة، قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شو الفضل ده؟ مجلس فيه آيات وحديث تسمع، قال لك الفضائل دي أربع فضائل، أربع فضائل يعني فضيلة. قال لك: إلا نزلت عليهم السكينة. قال ابن عثيمين رحمه الله: السكينة طمأنينة القلب وانشراح الصدر، قلب ده بيطمئن. هذا يفيد لما تكون في حفلة، ولما تكون بتسمع في آيات وحديث، فرق شديد. اذكروا لك قصة بتاعت نبي من الأنبياء في القرآن، اذكروا لك الجنة والنار والقيامة والموت وأهوال الساعة وعلامات الساعة وما يحدث في القبور، والكلام عن الله وعن توحيد الله وعن العقيدة الصحيحة، شوف القلب بيكون كيف. وشوف لما تمشي محل بتاع له معاصي وشر، ومحل سكر ومحل عربدة ومحل كتل ومحل إجرام ومحل معاصي وفجور وبدع، شوف القلب بيكون. إلا نزلت عليهم السكينة، القلب ده بيطمئن، وينشرح الصدر، الصدر بينشرح، وغشيتهم الرحمة. قال ابن عثيمين: أي غطتهم الرحمة، الله بيرحمهم، وحفتهم الملائكة رضا بما يصنعوا وذكرهم الله في من عنده، الله بيذكرهم في الملأ الأعلى، بمن يعني في من عنده هناك الملأ الأعلى، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، حملة العرش، الله بيذكر لهم عبادي ديل بيعبدوني الآن، عبادي ديل بيدارسوا في العلم، عبادي عبادي. ختم الحديث فقال: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. زول العمل ده أخر، ما كان عمله حريا بأن يكون له سببا للسبق، نسبه ما مبقود للسبق. لأنه لما ترجع تفسير ابن كثير، في ناس من اليهود والنصارى قالوا: نحن أجدادنا، أبهاتنا، آباؤنا كانوا أنبياء، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، كذا، من ذكروا الأنبياء، الله قال لهم سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ما تقول جدينا به حساب فردي، ما تقول أنا جدينا به عشان كذي أنا قدام. قال لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. عشان كذي في صحيح مسلم لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله وخاطبهم قال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صفية يا عمة رسول الله يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. ثم قال يا آل عقيل أولاد عمي عقيل. ثم قال يا فاطمة بنت محمد كله ناداه سليني من مالي ما شئت. ديلك قال لهم أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا. قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ده أبو فاطمة صلى الله عليه وسلم قال لي فاطمة رضي الله عنها سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. عندي قروش أي أطلب الدائرة وبديك لكن القيامة لا أغني عنك من الله شيئا. تاني زول يتعلق له زول يجي يغشوك قاعد يجي الدرويش دق فيه مقلب يجيو لا زيدوا لي بيجاي يتقى إلى حلاوة مولد تاعت البدعة دي. الموضوع ده خطير بعدين وانت بعدين ما تقدر تتكلم وجبريل بيسكت عليه السلام إلا بإذن. يوم يقوم الروح جبريل والملائكة صفا لا يتكلمون سكوت عام إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا توزن الكلام صواب حق وتستاذن ويدوك إذن انت تتكلم تقدر تشفى. موضوع خطير عشان كذي ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الشيخ عبد المحسن العباد عنده كتاب مفيد مر فيه على فتح الباري من أول مجلد إلى آخر مجلد طلع الفوائد من فتح الباري فوائد من فتح الباري فوائد في العقيدة فوائد في اللغة فوائد في الفقه فوائد. في أواخر الكتاب جاب آثار عن السلف والصحابة كتاب مفيد جدا. شيخ المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله الآن حي يرزق نسأل الله يطيل في عمره ويبارك فيه قال جاب الأثر ده هو الأثر ده في فتح الباري وذكر شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى الجزء 18 ذكر نفس الأثر ده. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما والأيام مرت آخى بيناتهم محبة وسلمان الفارسي أكبر من أبي الدرداء فأرسل إليه ذات مرة أبو الدرداء رسل له رسالة مع شخص قال هيا بنا إلى الأرض المقدسة. قال أنا ما شاء الله صلينا في المدينة مسجد المدينة ومسجد مكة فاضل لنا شنو المسجد الأقصى هناك فلسطين يقال الأرض المقدسة لفلسطين ولبيت وبيت الله الحرام هيا بنا إلى الأرض المقدسة يجوز يشرع إنك تسافر لها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة شنو مساجد دي منا. فقال له سلمان الفارسي رضي الله عنه يا أبا الدرداء إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدسه عمله. يا أخوي قال له العمل أبقى على العمل عشر. إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدسه عمله. عشان كي الزول الله بيرفعه بالعمل بتاعه وبالخير اللي في قلبه وبالإخلاص والصدق وذلك قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله شنو؟ أتقاكم. كلما قويت التقوى فيك كنت كريما عند الله تعالى، وكلما ضعفت التقوى كنت مهينا لا قيمة لك. الموضوع خطير، ولذلك ده حديث عظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده هو 37 من حديث الكتاب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى إن الله كتب في لفظ إن الله تعالى قال أو إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك أي فصل ذلك، إن الله تعالى كتب في لفظ إن الله كتب الحسنات والسيئات، قال ابن عثيمين: أي كتب ذلك قدرا وثوابا، قدرا وثوابا في اللوحة المحفوظ مكتوبة، والثواب بعدين بتلقاه عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين بين لك 4 أقسام: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والمقصود بالهم هنا العزم، وليس مجرد التفكير وحديث النفس، فإن حديث النفس لا ينال به العبد ثوابا، ولا يصيب به ولا يصاب العبد بسببه أي عقوبة. عقوبة اللي هو شنو؟ كونه تتفكر ساي ده ما بترتب عليه حسنات أو سيئات، لكن انت دائما فكر في الخير، لأنه التفكير ده عنده أثر في القلب، كما قال ابن القيم رحمه الله، وكذا قال ابن الجوزي، وكررنا كثير الشيء اللي بتفكر فيه ده. وبرضه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان: إنسان لما يذكر الله كثير إيمانه بيرتفع، بتذكر الله بتتذكر الله، تفكر في أمر الآخرة وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، الإيمان بيرتفع والقلب بيقوى، وهكذا تقدر تواجه الشهوات والشبهات وتصادم أهل الباطل. الزول مجرد التفكير ساي ده ما بترتب عليه، لكن الحديث في العزم. زول عزم، زول عزم يتصدق، إنسان عزم أن يتصدق، قال في نفسه بصدق، ماشي يصدق سرق قروشه، ده عزم كتبها الله عنده حسنة كاملة. هو ما صدق لكن كان ناوي شنو؟ صدق وعزم. قال ابن عثيمين: فعزم وشرع في الأسباب فأصابه حاجز مانع فتكتب له الحسنة. قال الإمام النووي، النووي عنده شرح ذاته للكتاب، شرح مختصر، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم كتبها الله عنده حسنة كاملة لئلا يتوهم متوهم أنها حسنة ناقصة، يقول كونه ما عمله معناه بتجيه حسن لكن ناقصة شوية، قال كاملة، حسنة كاملة. زول دار يصلي بالليل قام نعس شديد نام، ما عليه شيء، وبل يؤجر ويكتب له قيام الليل، فتر ما قدر نام، ده بكون موبايل شغال، أنا شغلته طيران وقاعد في جيبي، لكن في ناس أها. بعدين زول إنسان آخر، ابن عثيمين ذكر من الأمثلة إنسان في بيته نوى أن يقرأ قرآنا، فجاءه ضيف طرق عليه الباب أو استأذن فترك قراءة القرآن يكتب له أجر قراءة القرآن، عزم. وإن هم بها فعملها بك ما يشوف الأجر، من حسنة تنقلب لعشرة، ومن عشرة إلى سبعمائة ضعف، وتاني إلى أضعاف كثيرة. وده ما خاص بالنفقة، لأنه ذاك في النفقة ديك في الآية، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة شنو 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فإنت تجتهد في الحسنات. ابن مسعود رضي الله عنه قال: خاب وخسر من غلبت آحاده وعشراته. أزول الحسنات بتمشي بالعشرات، والسيئات واحد واحد، كونه ده السيئات أبو واحد تغلب العشرات، معنا أزول لخاب خسر. فإنت تجتهد في الحسنات وفي الخير. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. لكن هذا هم بالسيئة، قال ابن عثيمين: فتركها من جراء الله، يعني خوفا من الله تعالى. أما قال ابن عثيمين: أما إذا نوى السيئة وعزم عليها وتركها لحاجز لم يستطع، فإنها تكتب له سيئة كاملة. قال: كالذي يريد أن يسرق فيريد أن يصعد الجدار فلا يستطيع، فيرجع إلى بيته يكتب أنه سارق، ماشي خمرة دار يشرب، لقى الكشة الدوريات شغالة 3 تزعات، وأوي وأوي شغال، ركوي ليلة الموضوع ده كاتم خليناه، ترجع البيت وإنت سكران، محسوب إنك سكران، إنت مجمع مكتوب النية. قال ابن عثيمين: ودليل ذلك، ذكر دليلين: دليل الدنيا أن الله جعل أمر الدنيا على 4 أقسام كما في الحديث، والكلام يطول أنا ما دار أذكر أي شيء أفصل فيه، لكن يكفي بس الشاهد. قال: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما يقول: لو كان لي مثل مال فلان صاحب المعاصي لعملت عمله فهما في الوزر سواء. زول يقول: أنا ما عندي قروش وجاهل، قول الله لو عندي قروش كان بسافر زي فلان، بسافر دول الكفر وبقع في الفجور وبستمتع بالنساء بالحرام وبشرب الخمرة وكان بعمل وبعمل وبعمل، فهما في الوزر سواء، وقاعد مغبش بيجاي وزنبو زني بداك بتاع اللخبطة بتاع القروش. الحديث الثاني في البخاري ومسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول شنو في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل ده عرفنا في النار، فما بال المقتول؟ ده ما قتل، قتلوه وفي النار. قال: إنه كان حريصا، أو قال كان حريصا على قتل شنو صاحب، نوى عزم لكن ما قدر، يكتب على أنه شنو في النار. فدي موضوع خطير، فزول هنا. لكن لو ترك المعصية خوفا من الله فهذا يؤجر ويعطى هذه الحسنة كاملة. وإن هم بالسيئة فعملها، وإن هم بها فعملها، كتبت له سيئة شنو، كتبت عليه يعني سيئة واحدة. وهذا حديث عظيم رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. الحديث 38 من أحاديث الكتاب عن أبي هريرة، الأذان، الحديث 38 من أحاديث الكتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن ابن صخر، وقال ابن الجوزي اسمه عبد شمس، ورضي الله عنه. وعبد شمس محرم أن يتسمى الإنسان بهذا الاسم، ولا يعبد ولده إلا لله تعالى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. من عادى لي وليا، الولي هو المؤمن التقي، الولي هو المؤمن التقي، كما قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون، في وصف الأولياء وفي بيان من هم الأولياء. ومعادات الولي بالظلم توجب حرب الله تعالى على العبد. أما الولي إذا أخطأ في حقك فإنه يجوز لك أن تقتص منه، لقول الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. والولي المؤمن التقي. وما في ولي بيقول أنا بعلم الغيب، ده كفر، ده ما حقه، ده حق الله سبحانه وتعالى. ولا في ولي بيقول أنا باب الذرية، ده مجرم. ولا في ولي بيقول للناس نادوني في الشدائد، ده طاغوت. الولي الججد يعلق الناس بالله سبحانه وتعالى. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا. ما قال لهم أنا العصاية قاعدة، ما قال لهم أنا نبي، ما قال لهم أنا كلمني الله تكليما، ما قال لهم أنا من أولي العزم من الرسل، ما قال لهم ما شفت في المناظرة أنا غلبت السحرة كيف، ما قال لهم أنا ما شفت الكرامات بتاعتي والمعجزات الآيات، اليد البيضاء موسى عليه السلام لونه آدم كما في البخاري ومسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويدخل يده في جيبه فتحة العنق، وقال مجاهد: يضع يده تحت إبطه ويخرج هذه اليد لون آدم ما أبيض، لكن يده تصير بيضاء. قال البغوي: فيها نور بيضاء. آيات ومعجزات، استسميت معجزات جاءت متأخرة، الصحابة ما كانوا بيقولوا معجزات، كما قال شيخ الجامع هي يعني تسمية أتى بها أهل البدع، ولكن اصطلح عليها العلماء بعد ذلك لأنه لا مشاحات في الاصطلاح وفي اللفظ كما هو معلوم، لكن اسمها آيات في الشريعة الإسلامية، الناس بيقولوا لا معجزات، لكن اسمها آيات. المهم نحن ما نقيف كثير، البهمنا موسى عليه السلام ما علق الناس به. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. هذا فرعون جاء والبحر قدامه. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ده الزول الصالح الججل بيعلق الناس بالله، لكن مما يديك حجاب يقول لك الحجاب ده تلابسه ما بتجيك عوجة، ده ما ولي، ده تاجر بتاع حجبات وتجارته كاسدة سيئة مهلكة، وده انت ختام. الزول يبقى ولي كيف؟ قال: فقد آذنته بالحرب، يعني علمته بأني محارب له. كيف الزول يبقى ولي؟ يبقى ولي بفعل الفرائض والقيام بالنوافل، قيام بالفرائض والنوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الفرائض أحب إلى الله من النوافل. وما يزال، وفي لفظ: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يلقى فرصة صلي، يلقى فرصة يقرأ قرآن، ما بضيع زمنه، يلقى فرصة يسبح طوالي بتقرب لله سبحانه وتعالى، حتى أحبه، يمن الله يحبه سبحانه وتعالى ويستمر على ذلك إلى الموت. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، مش الله بيبقى سمع لك، ده كفر، ولا سمعك بيبقى زي سمع الله، لا ده كفر، ليس كمثله شيء. وإنما يوفقك الله، كما قال ابن حجر العسقلاني في التعليق على هذا الحديث، يوفقك الله أن تسمع ما يرضي الله، ويصرف سمعك عما يغضب الله، وبصره الذي يبصر به نفس الشيء. يوفقك تشوف برضي الله، ويوفقك تصرف البصر عما يغضب الله وهكذا ما يوجب لك العقاب. ويده التي يبطش بها نفس الشيء، ترفع بها الأذى عن الطريق تستعملها في الخير. ورجله التي يمشي بها، تمش بها للطاعة، صلة الرحم، الدعوة كذا إلى آخر المساجد. ولئن سألني، رفع يديه لي الله، لأعطينه. ولئن استعاذني، استعاذ بالله، لأعيذنه. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله بعيده من الشيطان الرجيم، بيعصمه، بيبعده، بيبعد عنه الشيطان. استعاذ بالله من الكسل، من الجبن، من الفقر، من غلبة الدين، من قهر الرجال، من عذاب القبر، من سوء المنقلب، من سوء الخاتمة، من عذاب النار إلى آخره. الله بعيده من الأشياء. الحديث الذي بعده هو الحديث 39 من أحاديث الكتاب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي، وهو ثابت كما قرر علامة الشام الألباني رحمه الله تعالى. إن الله تجاوز لي، تجاوز لي، لي اللام كما قال ابن عثيمين تسمى لام التعليل، أي من أجلي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تجاوز لي إكراما لي عن أمتي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خائف على الأمة، خائف على الأمة. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ الوقوع في المعصية بجهل، زول لما نقع في الغلط بجهل الله بيتجاوز عنه، لكن يتعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله فعلت، كما في صحيح مسلم. والنسيان الذهول عن الشيء، الذهول، ذهول القلب عن الشيء، وكان يعلمه فأصابه ذهول عنه، نسيان. ده برضو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وما استكره عليه، ما أكرهت عليه، قال ابن عثيمين: فإن أكرهت على أن تقع في الزنا، جابوا لك الدبابة، فإنك لا تأثم. وإن أكرهت على أن تقع في الكفر فإنك لا تأثم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ده أكرهوك. قال: ومن أكره وهو صائم على أن يأكل فأكل فإن صيامه لا يبطل. الرسول قال رفع عن، ما بتقدر تغالط النبي صلى الله عليه وسلم، فده الإكراه. قال ابن عثيمين: وينتبه العبد أن الإكراه عند من يستطيع الفعل، أما الضعيف لا يعتبر بهذا الإنسان مكرها إذا أكرهه الضعيف. الضعيف ما أنا يعني زول شافع جاء قال لك أوي تسب ولا بكتلك، قل لا جنى إزالة رأزا عن الطريق صدقة، بل فخك زيح كذي ومش طوال. لكن زول جاب دبابة عندك جاك، بعدين أنت شنو تصبر، فما عليك ذنب كذا. الحديث 40 من الأحاديث، طولوا بالكم شوية. الحديث 40 من الأحاديث النووية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، قال ابن عثيمين من الأمام لينتبه، مسكوا من كتفه، وقال أو فقال أو النص فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. كن في الدنيا كأنك غريب، ما تركن لها، أو عابر سبيل، قال ابن عثيمين: والعابر للسبيل أزهد من الغريب. الغريب ده سكن في بلد فترة، سكن فيها أجر أو سكن اشترى وقعد شغال ودار يرجع بلده، دار يقرأ ودار يرجع بلده، عنده غرض ودار يرجع سكن فيها. وعابر السبيل ده جاي مار مرورا، عابر السبيل ده أزهد من شنو؟ من الغريب. والدنيا دي تقعد فيها زي الغريب. قال ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. ديك المنازل الأولى اللي كان فيها آدم عليه السلام، وجينا الدنيا دي ابتلاء عشان نشيل تذكرة تاني نخش هناك. فما تركا للدنيا، تجتهد في الطاعة، في التوحيد، في السنة، في العبادة، في قيام الليل، في الصيام، في تلاوة القرآن، في بر الوالدين إلى آخره. أو عابر السبيل، عابر السبيل ما بكتر، ما بزول عابر السبيل شايل معاه مكوى وشايل غسالة وشايل له تلفزيون وشايل له في ظهر وماشي، بيكون خفيف شنطة صغيرة كده عشان ما يتعب. أنت ما تكتر في الدنيا دي قاعدة وخذها. الدنيا دي قدر ما تكتر منها بتدعب، بتدعب والله. هس في الصينية لو دار تشيلها فيها صحنين خفيفة، كترت بتبقى لك شنو؟ انت تكركب ويتكركب. الهدوم دي لابس عراقي وجلابية طاقية، من تعمل لك عمة بيجوز، لكن عمة وسديري وساعة ونظارة وشال بيجاي وثلاثة وردات بيجاي 15 قلم تشماعة ولا زول يا زول. ما تكتر، خليك دائما خفيف في الحياة دي، بعد يمكن تجوط في أي لحظة يجرك من الشال بيجاي ومن العمة بيجاي، خليك خفيف شوية، الموضوع ممكن يجوط في أي لحظة. فأنت خليك شنو؟ خفيف في الحياة دي. دي نصيحتي لك. هسي بيتك إن كترت فيه بتدعب، هسي أمشي البيت كتر اللمبات تلقاه تطفي كلها لأنه كترت على الكهرباء، حتى بالله الله يصلح، لكن شنو؟ كترت عليها. دائما قدر ما تكون خفيف بترتاح في أي شيء، بترتاح. ده أمر الدنيا دي. وانت مسافر. بعدين وعظك ابن عمر، وعظك رضي الله عنهما، قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قال ابن عثيمين: لا تؤخر عمل الليل إلى الصباح. ومصلي أسد أقرأ أسد تجد يمكن تموت بالليل، يمكن نص الليل لا تموت، واحد تتقبض ما تجراي. فأنت كذا. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، اجتهد أسد الوقت الحاضر طوال. وخذ من صحتك لمرضك، للسقم بتاعك. بس الآن في فترة الصحة بتقدر تعبد أكثر من لما تكون عيان مرضان. ومن حياتك لموتك. الحديث قبل الأخير 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: رويناه في كتاب الحجة، في بعض النسخ بتلقى رويناه. وكتاب الحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي نزيل دمشق، قال ابن رجب: نزيل دمشق العابد الزاهد. وكتاب الحجة هو الحجة على تاركي سلوك طريق المحجة، اسم الكتاب كده. قال ابن رجب في شرحه للأربعين وتتمة الخمسين قال: وهو كتاب جمع فيه مصنفه أبو نصر أبو الفتح نصر ابن إبراهيم، قال المقدسي، جمع فيه أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة في الكتاب. والحديث ده ضعيف، ضعيف الإسناد كما قال ابن عثيمين وكما قال الألباني عليهما رحمة الله تعالى وجمع من العلماء، في علل كثيرة، حديث ما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه قال ابن عثيمين صحيح، لأن الإنسان يا يتبع الهدى يا صاحب هوى. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون شنو هوى. ولا نأخذ فائدة واحدة، كلما اتبع العبد النصوص ارتفع، وكلما اتبع هواه سقط. بس عود نفسك تتبع النصوص. آخر حديث والحديث الثاني والأربعون من أحاديث الكتاب، رواه الترمذي وذكر إسناده عن كثير بن فائدة عن سعيد بن عبيد عن بكر بن عبد الله المزني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. في فضل الدعاء، تعود نفسك الدعاء، تدعو طوالي. ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعته. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرته. عشان كده طوالي تسأل الله، تتضرع على الله كثير، تسأل الله المغفرة بيغفر لك. ممكن في جلسة واحدة، في دعاء واحد: يا رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما أسررت ما أعلنت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. اغفر لي هزلي وجدي وما تعلم عني، وكل تسأل الله يغفر لك كله. صحيفتك تبقى أبيض من الورقة دي، مسطرة ديك تبقى أبيض منها. فإنت تسأل الله. الفائدة الثانية قبل الأخيرة: فضل الاستغفار. دار الله ينجيك من العذاب، أي تستغفر كثير تنال خيري الدنيا والآخرة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أصح صيغة للاستغفار: أستغفر الله وأتوب إليه. ما فيه لفظة العظيم، أستغفر الله وأتوب إليه. دي في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يكثر أن يقول: سبحان الله وبحمدي، أستغفر الله وأتوب إليه. ثاني في صيغة. آخر فائدة: فضل التوحيد. أنه هناك قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. قال النووي: قال بعض العلماء السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الختام: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ما يقارب ملأها، ومن الأقوال ما يقارب وزنها، ثم لقيتني. يوم تموت تلاقي الله، تخش القبر وتمشي يوم القيامة تقف بين يدي الله تعالى: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تلاقي الله بتوحيد، إجبات قطع طوال، نحايات كشحة، بخرات شرطة. عندك شيخ فكه قبل بعدين تفكه بالقوة، إن يوم الفصل في فصل بعدين، خير لك السين فصل براك، لأنه بعدين بتتورط. يوم لا يغني مولا، قال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، لحد ما قال: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. وتسأل الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فك الشيوخ، ما تنادي الأموات، ما تطوف بالقباب، ما تحلف بغير الله، ما فزول بيعلم الغيب، ما فزول بدي الذرية بهب الذرية. تعتمد على الله، تتوكل على الله. الله قال لك: بغفر لك الذنوب دي كلها. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بالنواصي إلى البر والتقوى. إن شاء الله الإخوة ولا القائمين القائمون على أمر هذا المسجد من الإخوة والأعمام والأهل في المسجد وغيرهم، يتشاوروا إن شاء الله ونشوف لقدام هل نجي تاني كتاب تاني، ولا يواصل أخونا وشيخنا حفظه الله شيخ ثابت. هو رجل يعني والله أحسن مننا علما وتقوى وحفظا وديانة، ويعلم الله أن هذا كله صدق، ما فيه كلام تاني، وأنا متيقن من ذلك، نحسبه والله حسيبه. فنسأل الله يوفقه ويوفق الجميع لما يحب ويرضى. الناس تقعد تتشاور. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.